طالما ان زوجته يوم القيامة يبقى الان ما انقطعتش عنقة النكاح بينه وبينها، يبقى على ذلك لها حتارث هذا الرجل، ما هيش بقى مطلقة، لا يبقى لها المهر بتاعها وايضا ترث هذا الرجل، وحتعتد من الرجل ما هيش بقى عدة الطلاق ولكن عدة الوفاة. فافتى ابن مسعود رضي الله عنه فقال اقول برأيي او اقول فيها برأيي، فان يكن خطأ فمني ومن الشيطان، فمني ومن الشيطان، يبقى انا لو مخطئ لا ينسب لكتاب الله ولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الفرق بين ده وبين اللي يقول من السنة كذا وكذا، ما هوش من السنة. السنة الجوز يدفع 4 جنيه مهر، ولا هو سنة ولا حاجة. وشوف كلام ابن مسعود، انا هنجتهد وحنفتي في المسألة بعد شهر لما ملقاش غيره يفتي. طيب لو انا مخطئ في هذه المسألة يبقى هذا مني انا من سوء كلامي، وايضا من الشيطان هو اللي انساني ووقعني في هذا الخطأ. وان يكن صوابا يبقى توفيق من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وما توفيقي الا بالله. فقال ابن مسعود لها الميراث وعليها العدة، لها الميراث وعليها العدة، دي رواية هنا في الحديث الاخر او رواية اخرى. فاخبر ابن مسعود ان لها مهر او صداق نسائها، قال لها صداق احدى نسائها، لا وكث لا قليل ولا شطط لا يزاد ويغال، وعليها العد. يبقى هنا 3 اشياء افتى بها ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى المرأة دي تجوزها من غير ما يفرض لها مهرة ومات عنها، يبقى لها المهر بتاعها دين على هذا الرجل المتوفى عنه. المهر كامل يبقى هتورث، هتاخد مهرها، بعد كده هتشارك في الميراث، لم يدخل بها الرجل حكمها كأنه دخل بها، هتورث هذا الرجل قد ايه لها، طبعا لم يدخل بها مفيش ولاد، يبقى على ذلك لها الربع في هذا الميراث. طيب الربع امتى؟ الربع بعد ما تاخد المال المهر بتاعها. لو ان الرجل ده مثلا توفي وترك 10,000 جنيه مثلا، يبقى هنا ينظر عليه ديون ايه؟ من ضمن الديون مهر هذه المرأة. شوف مهر مثلها يساوي قد ايه؟ والله مهر مثلها 2000، يبقى هتاخد 2000 منه. وينظر عليه ديون لحد تاني ولا مفيش؟ خلصت الديون، ينظر في الباقي الان، يوزع مواريث، المرأة لها ربع الباقي بعد الديون وبعد ما خدت المهر بتاعها. يعني مش هيتقال من الاول لها الربع مثلا، الذي هتاخد مهرها كاملا وبعد ذلك هتشارك في الميراث وتاخد ربع الميراث. افتى ايضا بان المرأة عليها العدة، العدة اللي هي عدة الوفاة اللي هي 4 اشهر، والمرأة هتمكس 4 اشهر حادة تحد على زوجها، لا يجوز لها انها تتزوج في هذه الفترة. وان كان هو لم يدخل بها الرجل حيث نقول هتستبرئ رحمها، ولكن هذا لحق الرجل اللي توفي ولحق اهله ايضا. فلما افتى بذلك ابن مسعود ب3 اشياء، المرأة هتورث، المرأة لها مهر مثلها، المرأة هتعتد عدة الوفاة، وأدي لم يدخل بها ومات قبل الدخول. فقام رجل من أشجع، قبيلة اسمها أشجع، فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشر. امرأة يعني من أشجع اسمها بروع بنت واشر، قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفس اللي حصل. هنا ابن مسعود من كبار فقهاء الصحابة ومبلغوش هذا الشيء، وهذا الرجل مش معروف من الرجل اللي قام. لا في رواية تانية قال انه معقل ابن سنان، ابن مسعود اشهر منه بكثير واعلم منه بكثير، ولكن هنا علم هذه السنة فقالها له، ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد او قضى بذلك. فابن مسعود فرح بهذا القضاء، ولكن برضو اراد انه يتأكد، فقال شاهدك. فابن مسعود فرح بانه وافق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قضى فيه ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن برضو حب يتأكد الا يكون الرجل بجامل ولا حاجة، فقال له هات الشهود بتوعك اللي يشهدوا ان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. فاتى برجلين، الجراح وابو سنان، رجلان من اشجع، فشهد بذلك، فحمل ابن مسعود ربه سبحانه وتبارك وتعالى على ذلك.

باحترام، ما يبقاش دايما نرميها على الارض الا لو احنا محتاجين لهذا الشيء مضطرين له يبقى نفعل، غير ذلك على الاقل نعلم الصغار ازاي يحترموا كتاب الله عز وجل. احنا بنلاقي المصاحف اللي موجوده بنخبص فيها احيانا بالقلم، عيل صغير ما هو لانه ما لقاش انت بتحترم كتاب الله عز وجل يقلب في هذا الشيء، يمسك المصحف الاقي البعض عمال يفر ويفر، ايه يا ابني بتعمل ايه فيه؟ يدور على صوره، يدور على حاجه، عايز يتفرج على صوره، فاكر المصحف مجلد، لان ما علمناهوش ازاي يحترم كتاب الله عز وجل. واحنا صغار كان اهلينا يعلمونا المصحف الاحترام، وما كناش نعرف نمسك المصحف احنا صغيرين، كانوا يمنعونا يسموه الختمه، لا ما تمسكش الختمه، امسك حاجه صغيره في ايدك عشر ولا امسك جزء، او نحس ان في قلبنا او قلوبنا الهيبه لكتاب الله عز وجل. فيمكن كانوا يتشددوا علشان يخلونا نحترم كتاب الله، اذا ما احترمتش كتاب الله عيالك مش هيحترموا. تعلموا يا جماعة، واللي هتعمله النهاردة ينفع بكرة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.